فصار فيه وجود هذا الشخص الذي لا يعرف والذي لا يعرف. ولهذا قال الحافظ ابن حجر اختلف في وجوده، يعني رجل باسم عبد الله الصنابحي اختلف في وجوده هل هو موجود أو غير موجود، والأكثر على أنه عبد الرحمن بن عسيلة، والمشهور أنه عبد الله بن عسيلة، عبد الرحمن بن عسيلة. وعبد الله بن عسيلة عبد الله الصنابحي جاء ذكره بهذا الاسم عند النسائي وأبو داود وابن ماجة. أما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فإنه جاء حديثه في الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا أحد ما أريد أن أنبه عليه فيما يتعلق بهذا السياق الذي ذكره النسائي. وذكرت في الدرس الفائت أن هذا السياق الذي ذكره النسائي لعتبة ثم التنبيه إلى السياق عند قتيبة أن هذا قد يشعر بأن طريقة النسائي أنه عندما يذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ الذي يسوقه للثاني منهما يكون للثاني منهما، يعني هذا مما يستدل، قلت إن هذا مما يستدل به على أن طريقة النسائي عندما يذكر شيخين ولا يذكر من له اللفظ أن اللفظ يكون للثاني، وذلك أنه في هذا الحديث ساقه على سياق عتبة هو الثاني ثم نبه على سياق قتيبة وأنه يختلف عن سياق عتبة. هذا ما أحببت التنبيه عليه، هذا نبهت عليه بالأمس، لكن الذي أنبه عليه هو أن سياق قتيبة ليس فيه تسمية عبد الله، ليس فيه تسمية عبد الله، وإنما فيه الصنابحي فقط. هذا أحد ما أريد أن أنبه عليه. الأمر الثاني من الأمور التي أنبه عليها هو أنني ذكرت بالأمس أن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ليس له رواية في صحيح البخاري، وأن المزي طريقته أنه أن من له ذكر في الصحيح يعلم عليه أنه من رجال الصحيح وإن لم يكن له رواية في الصحيح، وهذا هو الواقع بالنسبة لطريقة المزي. ومن أمثلة ذلك أويس القرني، فأويس القرني جاء ذكره في رجال الكتب الستة وليس له رواية في الصحيحين، ليس له رواية وإنما له ذكر. ويزيد بن أبي كبشة جاء ذكره في صحيح البخاري وليس له رواية، وذلك في حديث أبي موسى الأشعري قال في إسناده ابنه أبو بردة قال اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر، يقول أبو بردة اصطحب أو يقول الراوي اصطحب يزيد اصطحب أبو بردة ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة أفطر، فإني سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وصحيح مقيم. يزيد بن أبي كبشة جاء ذكره في الإسناد بمناسبة أنه سافر هو يا أبو بردة، وكان يزيد يصوم في السفر، فنبهه إلى أنه إذا كان من عادته أن يصوم في الحضر ثم أفطر في السفر فالله تعالى يكتب له في حال سفره ما كان يكتب له في حال إقامته، إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فاستدل له أبو بردة بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يزيد بن أبي كبشة ليس رواية بس مجرد ذكر، ومع ذلك رمز له بخاء يعني أنه من رجال البخاري، وهو كما هو واضح ليس من رجال البخاري. أما بالنسبة للصنابحي فأنا قد وهمت بأنه ليس له رواية وإنما هو من الجماعة الذين ليس لهم إلا حديث واحد في البخاري، لأن من الرواة من ليس له إلا حديث واحد، فأنا وهمت وقلت إنه من الذين ليس لهم رواية، والواقع أن له رواية وله حديث واحد فقط.

فكل هذه لا يمسح عليه، وإنما يمسح على العمامة المعروفة عند العرب التي يغطى فيها الرأس وتحكم وتشد وتدار من تحت الحلق ويكون في نزعها مشقة. فجاءت السنة بالتخفيف في ذلك، وأنه لا بأس بأن يمسح عليها الإنسان. ومن العلماء من منع ذلك وقال إن أن أن أن أن أن الآية إنما جاءت في المسح على الرأس، وما جاءت في المسح على العمامة. ومن المعلوم أنه ما دام جاءت به السنة فإن مجيء السنة كاف في الاستدلال وفي الاعتبار، وأن يعول على ما جاءت به السنة ولو كان من طريق الآحاد، ولو كان من طريق الآحاد، وطريق الآحاد ما ثبت بها يعول عليه في العقائد وفي الأحكام وفي غير ذلك. هذا هو منهج أهل السنة في ذلك، وهذا هو المعروف عنهم. وأما الخفان فسيأتي لهما تراجم تخصهما ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسين بن منصور، الحسين بن منصور، والحسين بن منصور هو ابن جعفر السلمي أبو علي النيسابوري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي، خرج حديثه البخاري والنسائي. وذكر الحديث من طريقين، وكل من الطريقين من طريق الحسين بن منصور، من طريق الحسين ابن منصور، يعني شيخه في الطريقين واحد، إلا أن الحسين المنصور يروي من طريقين، يعني تنقسم الطريقان من بعد الحسين المنصور. والحسين المنصور هو الذي روى عنه النسائي الطريقين، يعني الطريقين كلهما رواهما النسائي عن طريق الحسين المنصور. يقول أخبرنا الحسين المنصور قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية مر بنا ذكره، الحسين المنصور لأول مرة يأتي بنا ذكره الحسين المنصور. أما أبو معاوية فقد سبق أن مر، وهو محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم بالخاء والزاي الضرير الكوفي، وهو ثقة حافظ، يقال هو أحفظ أصحاب الأعمش، وهو هنا يروي عن الأعمش، قالوا هو أحفظ أصحاب الأعمش اللي هو أبو معاوية عن الأعمش. حدثنا الأعمش، والأعمش هو ملتقى الطريقين، ملتقى الطريقين. إيش الطريقة الثانية؟ قال حدثنا الأعمش. ثم ذكر الطريقة الثانية التي يرويها النسائي عن الحسين المنصور عن عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير هذا هو الهمداني الكوفي، وهو ثقة وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، ثقة وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكل من أبي معاوية وعبد الله بن نمير يرويان عن الأعمش، يرويان عن الأعمش، والأعمش سبقا مر بنا ذكره مرارا وتكرارا، وهو لقب، اسم صاحب اللقب سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، هذا هو الأعمش، وهو مشهور بلقبه، ويأتي ذكره كثيرا بلقبه، كما يأتي ذكره باسمه في بعض المواضع أو في كثير من المواضع، فيأتي باسمه ويأتي بلقبه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن إذا ذكر مرة بكنيته، إذا ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه، من لا يفهم يظن أن سليمان غير الأعمش. لو جاء في الإسناد، إذا جاء في الإسناد مرة سليمان ومرة الأعمش، الذي لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان وأن سليمان غير الأعمش. وأما الذي يعرف أن الأعمش لقب لسليمان فلا يلتبس عليه ذلك، ولا

خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له النسائي شيئا، لم يخرج له مسلم شيئا، خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له مسلم، فإذا خرج له أصحاب الكتب إلا مسلما. وطلق وش يقول؟ وطلق يروي عن زائدة وحفص بن غياث. زائدة سبق أن مر بنا ذكره، وزائدة بن قدامة الثقفي، زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب، وكان صاحب سنة، وكان لا يروي عن أهل البدع ويمتحن يعني من يروي عنه أو يعني أو يحدثه بأنه لا يحدث إلا عن صاحب سنة ولا يروي عن أصحاب البدع. ذكروا هذا في ترجمته رحمة الله عليه، كان لا يحدث عن الرافضة ولا عن القدرية ولا عن يعني عن أصحاب البدع لا يحدث عنهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. أما رفيقه هنا حفص بن غياث فهو ابن عم طلق بن غنام، لأن هذا حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ابن عم طلق بن غنام، فطلق بن غنام يروي عن ابن عمه، يروي عن ابن عمه حفص بن غياث، لأن غياث وغنام أبوهما طلق بن معاوية، فطلق بن غنام ابن عم لشيخه أو أحد شيخيه في هذا الإسناد وهو حفص بن غياث. وحفص بن غياث ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، لأن ابن عمه اللي هو طلق بن غنام لم يخرج له مسلم، وأما حفص بن غياث فخرج له الستة وفيهم مسلم، وكل من الاثنين ثقة، كل من ابني العم طلق بن غنام وحفص بن غياث كل منهما ثقة. عن من؟ ثم يتحد الاسناد بعد ذلك، عن الأعمش، عن الحكم ابن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويختلف فيكون البراء بن عازب، عن بلال البراء بن عازب، عن بلال احنا ذكرنا اللي كان من عجرة قلنا له كم حديث، وبلال 44 بقي البراء بن عازب. البراء بن عازب يروي هنا عن بلال، له 300 له 305 حديث، البراء بن عازب له 300 حديث وخمسة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 22 حديثا، وانفرد البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة، وانفرد مسلم بستة أحاديث. هذا هو البراء بن عازب، وهو صحابي وأبوه صحابي، فهو صحابي ابن صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي الإسناد كما عرفنا، والبراء صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عن الجميع. ما تذكر لكنه متقدم هو. قوله في أول الإسناد وأخبرنا أنه معطوف على الشيء. إيه نعم، لأن على الإسناد الأول، على الإسناد الأول هو في أول الكلام. قال النسائي وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن بن جرجس. غير الثاني يعني جاء مرتين، الحسين جاء مرتين في المرة الأولى والثانية كلها وأخبرنا. هذا هو في الإسناد الثاني، يعني الحسين جاء مرتين. لكن الحسين المنصور نعم، الحسين الجرجرائي ايش يقول؟ وأخبرنا هكذا، وأخبرنا ما أدري، لكن يمكن يكون معطوفا على يعني على شيء، أقول يمكن يكون معطوفا على شيء، هو أتى بالمعطوف المعطوف دون المعطوف عليه. الطريق الأول في الحويل.

وروى عنه مسلم والأربعة وأصحاب السنن الأربعة. أما وكيع ابن الجراح شيخ هناد فهو الكوفي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو ثقة حافظ ومصنف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وشيخ وكيع شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذا فالإسناد كله رجاله حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا هناد بن السري، فإنه لم يخرج له البخاري في الصحيح شيئا، ولكنه خرج عنه في كتاب خلق أفعال العباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.